الزوجة ماتت وترك الزوجة وأمها أو جدتها واحدة منهم، فإذا ترك الزوجة زوجها وأمها وإخوة لأم وإخوة أشقة، فالزوج لعدم وجود ولد ميراثه النصف، أليس كذلك؟ والأم لوجود إخوة تنزل من الثلث إلى السدس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا له إخوة ولا ما له إخوة؟ كم يكون فرضها؟ السدس، بارك الله. فإذا الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود الإخوة، والإخوة لأم أكثر من واحد لأن الواحد له السدس، والأكثر من الواحد يشتركون في إيه؟ في الثلث، أصبح لهم الثلث نصف وسدس وثلث، بقي الإخوة الأشقاء. الأئمة الثلاثة وبعض الصحابة قالوا كيف الإخوة من الأم يأخذون الثلث والإخوة الأشقاء يشتركون مع هؤلاء في أمهم ويزيدون عليهم بالأب، مع ذلك لا يرثون شيئا؟ قالوا لا، إنما يشركون معهم فيشركونهم في الثلث. الحنابلة يقولون لا، وبعض التابعين وكثير من الصحابة لا يشركون، يأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم فرضها، والأولاد من الأم الإخوة من الأم أصحاب فروض فرض الله لهما. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، وله أخ أو أخت أي من أم، هذا بإجماع أهل العلم، ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، هذا فرض كتاب الله. لكن الإخوة الأشقاء ما لهم فرض كتاب الله. الأخت نعم، الأخت الشقيقة يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وأخوها يرثها يأخذ التعصيب، لكن ليس الأخ ليس بصاحب فرض، والأخت صاحب فرض. والإخوة الأشقاء هؤلاء ليسوا بأصحاب فروض، كانوا من إذن إيش يكونوا؟ كانوا عصبات، فاستغرقت أصحاب الفروض أخذوا حقوقهم. الأئمة الثلاثة يقولون لا، نشرك هؤلاء مع هؤلاء، فيشترك الإخوة الأشقاء مع من؟ مع الإخوة لأم. خالف الحنابلة في هذه، قالوا لا. اسمعوا الآن. كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، المسألة من ستة: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، وسقط سائرهم أي باقيهم لأنهم عصبة في قول علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس. وسقط باقيهم، وسقط سائرهم لأنهم عصبة، لم التعليل، ولم التعليل علة للسقوط، سقطوا لأنهم كذا مو علة لباقيهم، علة للزم سقط، فسقطوا لأنهم كذا. ونقل حرب: الكل يشتركون في الثلث ويقسم بينهم. ونقل حرب يعني في رواية عن الإمام أحمد توافق الأئمة الثلاث، الكل يشتركون في ثلث، هذا قول لكن ليس بالمذهب. نعم. وروي عن عمر وعثمان وزيد لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة، وقرابتهم من جهة الأب إن لم يزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن يسقطهم، وتسمى المشركة لأنه روي عنه التشريك. والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوي، تسمى المشركة والحمارية، لأن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما أسقطهم قالوا كيف يا أمير المؤمنين، هب أن أباهم حمارا، افترض أن مالهم أب، تعطي هؤلاء ذلك سموه الحمارية، والله أعلم، لكن يعترضون على هذه التسمية. نعم. والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين، لأن ولد الأبوين لما أسقطوا قال بعضهم أو بعض الصحابة لعمر هب أن أباهم كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا، فشرك بينهم. قال العنبري القياس ما قال علي، والإحسان ما قال عمر. قال العنبري أحد فقهاء أحد قضاة البصرة، لا أدري هو معتزل ولا ما أدري، كان أحد قضاة البصرة، القياس ما قال علي والاستحسان ما قاله عمر. القياس ما أفتى به علي أنهم لا يشركون، والاستحسان ما فعله عمر أنهم يشركون. إيش معنى القياس والاستحسان؟ القياس يعني ما وافق الأصل، الأصل أن أولاد الأم يرثون بنص كتاب الله، والإخوة أشقاء أو لأب عصبة ليسوا لأصحاب فروض، هذا القياس. والاستحسان ما فعله عمر، ما قال عمر معناته ما فعله عمر. والاستحسان أي أن لو رجعنا إلى استحسان الرأي والعقل لوجدنا فعلا هؤلاء أشقاء وهؤلاء الأم اشتركوا معهم في الأم واختلفوا في الأب، فلما تبعدوهم شاركوهم اعتبروا أن أباهم غير موجود، فقالوا الاستحسان هل ها؟ لكن لا يكون الاستحسان مع وجود كتاب الله ومع نص، ما يصح الاستحسان إن لم يكن نص في كتاب الله. نعم. قال الخبري وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة، إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة. قال في المغني ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطئته للذاهبين إليه في غير هذا الموضع، مع قوله من استحسن فقد شرع. صاحب المغني استغل من الشافعي، قال هنا ذهب إليه وفي مسألة أخرى لم يذهب إليها، مع أنه يقول من استحسن فقد شرع، كيف يجب؟ نعم. ولو كان مكانهم أي مكان الإخوة من الأبوين أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة. ولو كان مكان الإخوة الأشقاء زوج وأم وإخوة لأم وأخوات أشقاء، الأخوات الأشقاء لما أعطينا البنت النصف وأخذت الأم السدس وأخذ الأولاد الأم الثلث، كم يبقى من المال عليه؟ ما في مثال زوجة، أحسنت، لما أخذ الزوج النصف والأم الثلث السدس والإخوة لأم الثلث، إيش الأخوات لابد يفرض لهن فرض، يفرض لهن فرض النصف، فيفرض للأخوات هنا النصف، فتعول المسألة قال إلى عشر، إنما أصحاب فروض، لو كانوا أخوات الأخوات أصحاب فروض لفرض لهن النصف. نعم. أصلها من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وللأخوات من الأبوين أو الأب الثلثان من 4 فتصير 10. وسميت ذات الفروخ لأنها عالت بمثلي ثلثها، وهي أكثر ما تعول إليه الفرائض. سميت الأربعة أختان، ليست أخت واحدة، الأختان إذا اجتمع لهم الثلثان. نعم، سميت الأربعة الزائدة بالفروخ والستة بالأم، وتسمى الشريحية الشريحية، لأن رجلا أتى شريحا وهو قاض بالبصرة فقال: ما نصيب الزوج من زوجتي؟ قال: النصف مع غير الولد والربع معه. هذا كثير من بعض ممن يبتلى بنازلة من النوازل، فيأتي إلى أحد طلبة العلم المفتي يقول: القضية كيت وكيت، ما حكم الله فيها؟ ثم هذا السائل يخفي عن المفتي كثير من الملابسات، ما يبين الحقيقة بأوضح بأكملها، فذاك على ما ظهر له فيفتيه بما ظهر، فلما يذهب، وإذا هو قصده لما أخفى بعض المسائل لأنها ليست في صالحه، وهذا ليست من الأمانة، ولا يحل له الأخذ بهذه الفتية، لابد أن يبين المسألة جميعها بما حصل بما كذا. هذه في مسائل الطلاق ومسائل الحقوق، كثير ما يأتي المستفتي ويخفي بعض الحقائق، ويظن المفتي أنه أن الرجل ذا دين وأعطى جميع الصورة، ويفتيه بما ظهر له فيأخذ الفتية ولا تحل له. هذا قال له: يا فلان، إيش حق الزوج إذا ماتت زوجته؟ قال: إن كان لها ولد أخذ الربع، وإن ما تركت ولد لها النصف. قال له: طيب، الآن ماتت الزوجة وتركت كذا وكذا وكذا. اسمعوا الآن القصة. فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال: لك إذن 3 من 10. فخرج الرجل من عنده 3 من 10، وما نقص عن حقه، لكن المسألة عالت. إيش معنى عالت؟ أحيانا يترك الميت ورثة من ذوي الفروض، وكل واحد يأخذ حقه، قد يكون نصف ونصف وثلث، ما في المال نصف ونصف، إذا قلنا نصف ونصف انتهى المال، ما يبقى شيء، من فين تجيب الثلث؟ فيسمى المسألة عالت، تقدر لها فتعول تزيد، قد تكون من 6، وجدنا 6 مثلا، هي نصف ونصف 3 و3، وعندنا بقي 2 4، ما تجي معنا من 6، نضيفها إلى 6 يصير 10، عشان أصحاب الثلثين يأخذوا 4 فتنقسم. إذا عالت المسألة قل أصحاب الفروض، كل ما عالت المسألة علناها. زي ديكم مثال، مثالها: مات ميت وترك عليه ديون، وجاء غرماءه يطالبون، قبل توزيع التركة يعطى أصحاب الحقوق، وجدنا أصحاب الحقوق ما لهم من الديون أكثر من التركة، التركة ما تستوفي تقطيط الديون هذه، كيف يعمل؟ يضيعون وقل لا شيء لكم؟ يقول: لا، هات الديون اجمعوها. فوجدنا الديون 50,000، ووجدنا المال الذي عنده 25,000، فمعناته بقي عليه نصف الدين لا يستطيع سداده، كيف يعمل؟ نستدعيه الغرماء: كم عليك انت على هذا الميت؟ قال: علي انا لي عليه 1,000 ريال. قل: خذ 50 ريال. 1,000 ريال؟ خذ 500 ريال. كم أنت تطالب هذا الميت؟ قال: 500,000. نقول له مثلا 500 ريال، نقول: هذه 250، توزيع الحصص لأجل أن التركة تستوفيهم وتغطيهم. كذلك العول إذا عالت المسألة يقسم حسب نسبة ما كانوا يرثونه، إذا كان 10 ما نعطي صاحب النصف 5، لا نعطيه نسبة ما كان يأخذه أول. إذا كان يأخذ 3 أعطيناه 3 لأن كانت من 6 ثم عالت إلى 10. واضح هذا؟ هذا الذي استفتى الشعبي، مسألته عالت، وجدناه أخذ 3، فخرج قال لقاضيكم هذا سألته قال لك النصف أو الربع، لي النصف أعطاني 3، ما ما ما رأينا أفجر من هذا القاضي، أو كلمة كذا. فكان الشعبي إذا قابله ولا شريح إذا قابله قال أنت تقول عني كذا وأنا أقول أنك أنت كذا وكذا، لأنك وأنت تقول عني كذا وأنا أقول عنك كذا وكذا، لأنك قلت للناس خلاف ما طلب ما شرحته لك، أخفيت القضية وأظهرت الحكم. القصة أخفيتها وأظهرت للناس الحكم. ما يسمع القصة الآن. فقال لك إذن 3 من 10. فخرج الرجل من عنده وهو يقول لم أرى كقاضيكم، لم يعطني نصفا ولا ربعا. فكان شريح إذا لقيه يقول إنك تراني حاكما ظالما وأراك فاسقا فاجرا، لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أي القولين أصوب في المسألة، المسمى المشركة؟ هل يرث الإخوة لأبوين مع الأخوات لأم، أم لا يرثون؟ لا. صحيح الصواب أنه لا يرثون، الصواب، لأن ظاهر كتاب الله عز وجل أن الإخوة لأم أصحاب فروض، وأما الإخوة الأشقاء فليسوا بأصحاب فروض، إنما هم عصبات. فلما استغرق أصحاب الفروض فروضه ما بقي لهم شيء. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.